يكون الإحسان درجة واحدة وهو أن تعبد الله كأنك تراه. ما الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا تعليم، هذا تعليم للإحسان ولعبادتك الله كأنك تراه. كأنه قيل لما يعبد الله كأنه يراك، فجاء التعليل وبيان السبب، لأن الله إن لم تكن تراه إنه يراك. وعلى هذا التفسير يكون الإحسان كما سمعنا درجة واحدة. والتفسير الثاني عند العلماء أن يكون الإحسان درجتين. الدرجة الأولى وهي درجة العارفين بالله سبحانه جل وعلا والحريصين على طاعته، وهي أن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة عليا ومرتبة عالية، درجة ثانية. والدرجة الثانية أن تعبد الله وتعلم أنه يراك، أن تعبد الله وتعلم وتوقن أنه يراك، فعبادتك الله على أساس أنه يراك. والدرجة الأولى عبادتك الله كأنك تراه، فهما درجتان. وهذا التفسير الثاني هو الشهير عند العلماء وهو الأنسب لظاهر لفظ الحديث. ثم اعلموا أن الإحسان، وسيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل نوعان، الإحسان في عبادة الخالق، الإحسان في عبادة الخالق، وهذا كما تقدم تفسيره، أن تعبد الله كأنك تراه. قيل إن رجلا راود امرأة على نفسها، قال لها ليس في هذا البر إلا أنا وأنت وهذه النجوم أو هذه الكواكب، وكانت امرأة فاضلة تقية، فقالت أين مكوكبها؟ أين خالق هذه الكواكب؟ أين مكوكبها؟ فهذا في استحضار عظمة الله سبحانه جل وعلا، وأنه محيط بجميع الأشياء، وأنه يراك في مكانك الذي تدعوه فيه وتعبده فيه. والنوع الثاني من أنواع الإحسان هو الإحسان إلى المخلوق على اختلاف درجاته واختلاف مراتبه. فهناك إحسان إلى الوالدين، وإحسان إلى الأقارب، وإحسان إلى الجيران، وإحسان إلى البهائم والعجماوات والدواب، كل على وفق ما يليق به. وهذا الإحسان يكون أيضا بإيصال النفع الديني، كأن ترشد أخاك إلى ما يصلح له في هذه الدنيا ويعينه على دينه، فهذا إيصال النفع الديني، كأن تعلمه وأن تنصحه وأن تأمره بالمعروف، هذا من الإحسان إليه. أو يكون كذلك بالنفع الدنيوي، كأن تتصدق عليه أو أن تعينه في شغله أو عمله، هذا كذلك يدخل في الإحسان. ومن أعظم أنواع الإحسان إنفاق العلم والاشتغال بتعليم الجاهلين وهداية الضالين، وهذا النوع من أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. والإحسان بنوعين، سواء كان إحسانا في عبادة الخالق أو إحسانا مع المخلوقين، سبب لمحبة الله سبحانه جل وعلا. قال سبحانه جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتأملوا بارك الله فيكم كيف حذف هنا المتعلق، فقال وأحسنوا، ولم يقل وأحسنوا إلى المخلوقات أو أحسنوا إلى البهائم أو أحسنوا إلى الوالدين، وإنما حذف المفعول. والقاعدة عند العلماء أن حذف المفعول يفيد العموم، حذف المفعول يفيد العموم، أي وأحسنوا في كل شيء. ولذلك قال الأخضري في جوهره ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وقواعد جميلة، لكم أن تستجمعوها إن شئتم مما تقدم في الشرح، لأن الوقت قد ضاق الآن عن ذكر هذه الفوائد، فنقرأ الحديث الثالث والله الموفق لا رجل. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. قال الإمام محي الدين أبي زكريا النووي في كتابه الأربعون النووية أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث هو ثالث الأحاديث النووية، وهو حديث فيه بيان أركان الإسلام الخمسة المعلومة. وروي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن ابن الخطاب ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أو رضي الله عنهما وأرضاهما. أسلم عبد الله أبو عبد الرحمن ابن عمر، أسلم قديما وهو صغير، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، واستصغر يوم أحد، كان صغيرا فلم يكن ممن حضر أحدا، استصغر يوم أحد وشهد الخندق، شهد غزوة الخندق، وشهد بيعة الرضوان. جاء في الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عبد الله رجل صالح، عبد الله رجل صالح. وقال عبد الله بن مسعود: إن أملك شباب قريش، إن أملك شباب قريش عن الدنيا لعبد الله بن عمر، كان رجلا زاهدا في الدنيا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاه، فأخذ بمنكبه، أخذ بمجمع عرضه مع كتفه المنكب، وقال له: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كن في الدنيا كأنك غريب، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ويأتي إن شاء الله في الأحاديث النووية. وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، قال: ما منا أحد أدرك الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمره كانوا في ضيق وكانوا في فقر، لكن في آخر الزمن بعد خلافة عمر رضي الله عنه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح الله عز وجل على المسلمين، وحصلوا من الخير ما حصلوه بعد أن غزوا وفتحوا البلاد، وصارت لهم التجارة وغير ذلك. فيقول جابر بن عبد الله: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا عبد الله بن عمر، كان رجلا زاهدا في الدنيا. قال رجاء بن حيوة: أتانا نعي ابن عمر ونحن في مجلس ابن محيرين، أتانا نعي يعني خبر وفاته، أتانا نعي ابن عمر ونحن في مجلس ابن محيرين، فقال ابن محيرين: إن كنت أعد بقاء عبد الله بن عمر أمانا لأهل الأرض، يعني أهل الأرض في خير وفي سعة ما دام فيهم هذا الرجل الصالح. وسيأتينا في حديث عبد الله بن عباس في الوصية الجامعة أن الله عز وجل يحفظ الدويرة والقرية بصلاح الناس الذين فيها أو بصلاح بعض الأناس الذين هم فيها. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 من الهجرة. قيل إن الحجاج بن يوسف لما أمره الخليفة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أو غيره، لما أمره بأن لا يخالف أمر عبد الله بن عمر أوعد وأمر بعض الجنود، فجعل هذا الجندي سما في حبل أو في رأس رمح، واتكأ بها على قدم عبد الله بن عمر، فسم من ذلك الروح، فتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 73 من الهجرة. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. فالإسلام مبني على هذه الخمس، ولا شك أن البناء يخالف المبني عليه. تقول: بنيت الدار على الأرض، بنيت الدار على الأرض، فالأرض غير الدار. ومن هنا قال العلماء لا بد أن يكون معنى بني هنا بمعنى تركب. بني الإسلام على خمس، أي تركب الإسلام من خمس، فهذه خمس هي أركانه ودعائمه. وركن الشيء هو ركن الشيء هو ما لا يوجد إلا به، ما لا يوجد إلا به. قال الإمام النووي رحمه الله معنى حرف على في الحديث يحتمل معنيين، كلمة على في قولي على خمس تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون بمعنى الباب، بني الإسلام على خمس أي بني بخمس. والمعنى الثاني أن تكون بمعنى من، بني الإسلام على خمس أي بني الإسلام من خمس، قوله سبحانه جل وعلا إلا على أزواجهم أي إلا من أزواجهم، أفاده رحمه الله في شرحه عن الأربعين النووية. والمقصود والمعنى من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الإسلام دعائمه هذه الخمس المذكورة. والإسلام هنا في هذا الحديث يشمل الإيمان كما تقدم لنا في القاعدة أن لفظة الإسلام إذا جاءت مفردة شملت الإيمان، فالإسلام يراد به هنا الدين والشريعة التي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال بني الإسلام على خمس شهادتي، يجوز القصر على أنه بدل من خمس، خمس شهادتي، ويجوز فيه الرفع، يجوز أن تقرأه بالرفع، شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة بالرفع هو خبر مبتدأ محذوف، تقدير الكلام بني الإسلام على خمس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال ابن مالك أن هذا المبتدأ هنا يحلق وجوبا، قال ابن مالك وارفع أو انتبه إن قطعت مضمرة مبتدأ مع الناصب من يظهر. وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، وهاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان متلازمتان ولازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان من أصحاب النار. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع أحد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة التي هي أمة الدعوة، لأن الأمة على قسمين، أمة الدعوة وهم كل من على الأرض ممن ابتعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، هؤلاء كلهم يسمون أمة الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين. والأمة الثانية هي أمة الإجابة، وأمة الإجابة هم من استجاب وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة على قسمين، أمة الدعوة يدخل فيها كل من ابتعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، وأمة الإجابة وهم من تبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة، وهي تشتمل على ثلاثة أشياء، الشهادة تشتمل على ثلاثة أشياء: العلم بالقلب، والنطق والإخبار باللسان، وإعلام الغيب. هذه هي الشهادة. الشهادة تتضمن أن يعلم ذلك بقلبه ثم يخبر بذلك بلسانه، يقول أنا أشهد أن كذا وكذا، ثم يخبر غيره بتلك الشهادة. فحقيقة الشهادة العلم والنطق بذلك وإعلام الغير به، فما أفاده ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية. وقوله هنا شهادة أن هذه تفسيرية، سميها العلماء تفسيرية. ضابط أن التفسيرية هي الكلمة أو هي التي تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه. كلمة أن هذه متى تكون تفسيرية؟ إذا جاءت بعد ما فيه معنى القول يدل على القول ولكن ليس فيه هذه الحروف القاف والواو، ما فيه معنى القول دون حروف، كقولهم مثلا كقولهم سبحانه جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أن هذه تفسيرية لأنها جاءت بعد كلمة أوحى، وأوحى تدل على الإخبار وتدل على القول وإن كان ليس فيها معنى القول. ومثلها أيضا شهد تدل على الإخبار والقول وإن لم يكن فيها معنى القول. قال الزواوي في نظمه ضابطا لضابط التفسيرية وبعد لما زائد وفسر تلي جملة بها القول بلا حروف ولم يقترن بخافض المحمود عوض أمقين. وقال بعض العلماء يجوز أن تكون أن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة لأنها جاءت بعد ما هو كالعلم وهو الشهادة، وكلمة أن هذه إذا جاءت بعد ما هو كالعلم وليس علما فهي من المخففة، أو بعد العلم أو ما هو كالعلم فهي من المخففة من الثقيلة. قال الزواوي وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل تعلم أن قد وفى. وقوله أن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، فاشتملت كلمة الإخلاص على ركنين النفي والإثبات. كلمة الإخلاص اشتملت على ركنين النفي والإثبات، فالنفي في صدرها وأولها لا إله نافيا العبادة عما سوى الله سبحانه جل وعلا، والإثبات في آخرها هو إلا الله، وهذان هما ركنا كلمة الإخلاص. لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظنهما، لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظنهما، فالنفي في أولها لا إله والإثبات في آخرها إلا الله، ومعناها كما سمعنا لا معبود بحق إلا الله. والإله معناه المألوه مأخوذ من قولهم أله يأله ألوهة وإلهة إذا عبد، فالإله هو المعبود، الإله هو المعبود وزنه فعال، إله فعال بمعنى مفعول كقولهم غراس بمعنى مغروس، قولهم كتاب بمعنى مكتوب، قولهم فراش بمعنى مفروش. والمعبود كما سيأتينا إن شاء الله سبحانه جل وعلا هو المعبود بحق، هو المعبود بحق سبحانه جل وعلا، وما سوى الله سبحانه جل وعلا عبد لباطل. فالله سبحانه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، وما عبد من دون الله إنما عبد بباطل كالأوثان والأصنام والأحجار والأشجار والأنبياء والملائكة، هؤلاء كلهم لم يعبدوا بحق، وإنما المعبود بحق هو الله سبحانه جل وعلا وحده. فتضمنت كلمة الإخلاص نفيا عاما للإلهية والعبادة عما سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولفظ الجلالة كما سمعنا لا إله إلا الله هذا بدل من خبر المعبود تقديره لا معبود لا إله حق إلا الله، وإلا فإن الآلهات من دون الله سبحانه جل وعلا موجودة، من الناس من عبد الأوثان، ومن الناس من عبد الأصنام، ومن الناس من عبد الأحجار، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الأنبياء، ومن الناس من عبد الأبقار، كل له معبود. ولذلك لا يصح أن يكون الخبر المحذوف هنا تقديره موجود لا إله موجود إلا الله، هذا لا يصح، لأن الآلهة من دون الله سبحانه جل وعلا موجودة. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك المعنى الصحيح في كلمة التوحيد هو لا معبود بحق إلا الله. وتأملوا في هذه الآية الكريمة كيف قال ذلك بأن الله هو الحق، فحصر وقصر الحق على نفسه سبحانه جل وعلا، وضمير القصر هذا يفيد القصر كما تقدم لنا. قال سبحانه أولئك هم المهتدون، أي هم المهتدون لا غيرهم، وهنا قال ذلك بأن الله هو الحق، أي هو الحق لا غيره. قال الأخضري في نظمه: فصله يفيد قطر المسند عليه كالسني هو المهتد. وبين سبحانه أن ما يدعى من دونه باطل، فحقر وقصر الباطل على المعبودات. قال سبحانه: وأن ما يدعون من دونه الباطل، أن الله هو العلي الكبير. وهذا الحصر المذكور هنا في كلمة الإخلاص لا إله إلا، كلمة حصر إلا كلمة حصر، هذا الحصر ويسمى أيضا قصر، الحصر عند البلاغيين يسمى قصرا. هذا القصر يسميه العلماء قصر القلب، ومعنى قصر القلب عند العلماء أن تقلب على المتكلم والمخاطب اعتقاده. فمن قال مثلا إن زيدا شاعر، وزيد في الحقيقة ليس شاعر، تقول له: ما زيد إلا كاتب. فهذا يسميه العلماء قصر القلب. والمشركون لما كانوا يعتقدون أنه يجوز أن يعبد آلهات كثيرة من دون الله سبحانه وجل وعلا، قلب عليهم اعتقادهم، فقيل: لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. وقد جاء عنهم جواز تعدد الآلهة، كما قال سبحانه: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم كان لكل واحد منهم إله يعبده، إن هذا لشيء عجاب. فقلب عليهم هذا الاعتقاد، فقيل: لا إله إلا الله. ولذلك كانوا يستكبرون ويستهزئون إذا قيل لهم لا إله إلا الله. وضابط قصر القلب عند العلماء هو أن يقلب على السامع أو المخاطب اعتقاده. قال السيوطي في نظمه: فقصر إفراد لقطع الشركة، والثاني من يعتقد عكس الذي، فقصر قلب أو تساويا لدى مخاطب فقصر تعيين بدن. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن قول الإنسان لا إله إلا الله بلسانه فقط لا ينفع، بل لا بد له من شروط، وهذه الشروط هي سبعة شروط جمعها الناظم رحمه الله الحافظ الحكمي في قوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت، فإنه لم ينتفع قائلها بها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم، هذا أول الشروط، شروط لا إله إلا الله أولها العلم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد للإنسان أن يعلم وأن يوقن بأن الله سبحانه جل وعلا وحده لا شريك له، لا تصرف العبادة إلا له، فالصلاة والصوم والحج والنذر لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وثاني الشروط اليقين، أن يوقن بذلك، أن يعلم ثم يوقن بأن الله سبحانه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في خلقه وفي أفعاله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث القبول، أن يقبل هذا، أن تقبل هذا المعنى الذي نطقت به وأيقنت به، وهو أن الله سبحانه جل وعلا هو المستحق للعبادة، فالصلاة والصوم والحج والنذر والسجود وغيرها لا تكون إلا لله سبحانه وجل وعلا. ورابعها الانقياد، أن تنقاد لله سبحانه جل وعلا وتمتثل أمره وتجتنب نهيه سبحانه جل وعلا. وخامس هذه الشروط الصدق، أن تكون صادقا في شهادتك، لا أن تكون كاذبا كحال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سادس هذه الشروط الإخلاص، أن تكون مخلصا في هذه الشهادة، لا تراغب بذلك ولا تبتغي بذلك جاها ولا سلطان ولا مالا ولا عرضا من الدنيا. سابع هذه الشروط المحبة، أن تحب هذا الذي أقررت به، وأن تكره الكفر كما تكره أن تقذف في النار. قال الناظم رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شهادة لا إله إلا الله لا ينتفع بها صاحبها إلا حيث عمل بمقتضاها وأقر بمعناها وعلم وصدق وأحب ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهي أن يعلم بقلبه وينطق بلسانه ويعلم ويخبر بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من ربه، رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم طاعته فيما أمر، أن تمتثل أمره، ويستلزم أن تجتنب ما عنه نهى وزجر، أن تجتنب نواهيه، ويستلزم أن تصدق ما به أخبر، أن تصدق خبر لأنه الصادق المصدوق، ويستلزم أن لا تعبد الله إلا على وفق سنته. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم أن تمتثل ما به أمر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا على وفق ما بين رسوله وقرر. ومن هنا نفهم أن شرطي العمل اللذان تقدم ذكرهما، والإخلاص والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان الشرطان راجعان إلى كلمة التوحيد. فالإخلاص يرجع إلى شهادة أن لا إله إلا الله، واتباع السنة يرجع إلى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك كان يقول أبو العباس شيخ الإسلام كما في كتابه العبودية: أصل هذا الدين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله، والعمل كما تقدم لنا لا يكون مقبولا إلا بمجموع هذين الشرطين. فإذا فقد الإخلاص كان العمل هباء منثورا. عند مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أنا فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقد الاتباع والموافقة لسنة رسول الله كان العمل باطلا أيضا. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتأملوا بارك الله فيكم كيف جمع هنا في هذه الشهادة بين وصفين عظيمين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فجمع بين العبودية والرسالة. وذلك لأن أعلى ما يوصف به العبد هو العبودية، ومن هنا وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المقامات العظيمة وصف بوصف العبودية. قال سبحانه في مقام الإسراء ومقام عظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. وقال سبحانه جل وعلا في مقام الدعوة: ولما قام عبد الله يدعوه. فمن أعظم ما يوصف به العبد هو العبودية لله سبحانه جل وعلا، وأنه عبد ذليل مطيع لربه سبحانه جل وعلا. فلذلك وصف به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو رسول من عند الله سبحانه جل وعلا. فجمع هنا بين وصفين عظيمين. الوصف الأول هو العبودية للدلالة على أنه عبد مثلنا، والوصف الثاني الرسالة للدلالة على أنه مفضل عند ربه سبحانه جل وعلا ومجتبى ومصطفى بهذه الرسالة. وفي هذين الوصفين الرد على الغلاة والجفاة. الرد على الغلاة الذين يغلون في الرسل ويعظمونهم وربما عبدوه من دون الله سبحانه جل وعلا، وربما قالوا فيهم الكلمات التي لا تنبغي، فما قال قائلهم: فإن من جودك، يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا المعنى فاسد، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد ليس له ملك الدنيا، وليس له ملك الآخرة، وليس له علم اللوح والقلم، وإنما هو عبد من عباد الله سبحانه جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد ورسول. لا ينبغي الغلو في رسول الله، ولا ينبغي الجفاء في حقه، لأنه رسول من عند الله سبحانه جل وعلا. ولذلك الذين يخالفون سنته هؤلاء الجفاء كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، هؤلاء ينافون ما أقروا به بألسنتهم، حيث يقولون: وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لا يتبعون قوله ولا يقتحون سنته. فقول العبد وأشهد أن محمدا عبده هذا رد على الغلاة الذين غلوا في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ورسوله هذا رد على الجفاة الذين جفوا السنة وخالفوها وردوها بأذواقهم بأذواقهم وآرائهم وغير ذلك. واعلموا بارك الله فيكم أن الحقوق ثلاثة، الحقوق ثلاثة: حق لله سبحانه جل وعلا، وحق لرسوله، وحق مشترك. فالحق الذي لله سبحانه جل وعلا ولا ينبغي لغيره هو عبادته وحده لا شريك له، فالصلاة والزكاة والصوم والحج والسجود والدعاء هذه لله سبحانه جل وعلا وحده، لا ينبغي للإنسان أن يحج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يستغيث برسوله يقول يا رسول الله أنقذني أو نحو ذلك، لأن هذا الحق العبادة لله سبحانه جل وعلا وحده، سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو ذبحا أو نذرا أو رغبة أو رهبة أو استعانة أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله سبحانه جل وعلا وحده. قال شمس الدين ابن القيم النونية مبينا هذا المعنى: الرب رب والرسول فعبده، عبد لله لا نغلو فيه، ليس ربا حتى يدعى ويسجد له ويصلى اليه ويحج ويحج اليه، انما هو عبده، ولكن مفضل من عند ربه، اجتباه واصطفاه وجعله رسولا للعالمين. الرب رب والرسول فعبده حق، وليس لنا اله ثاني، فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره، هناك حق لا يصرف لغير الله سبحانه جل وعلا هو عبادة، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، هناك حق لله وهناك حق لرسوله، فهما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله من غير، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد ذان توحيدان، وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبة الركنان، وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. هذا حق لله سبحانه جل وعلا وحده، لا يصرف لأي كان من دون الله سبحانه جل وعلا، وإن كان نبيه المصطفى ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم. الحق الثاني هو حق الرسول، فلرسولنا عليه الصلاة والسلام حق، وهو أن نوقر وأن نعظر وأن نصلي ونسلم عليه وأن نبجل، كما قال سبحانه جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظروه وتوقروه. تعظروا أي تعظموا هذا الرسول، وتوقروه وتبجلوه، لأنه رسول من عند الله، لا ينبغي أن ينادى باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما ينادى بوصف الرسالة، ويقال يا رسول الله في حياته لما كان حيا، نهي الصحابة أن ينادوه باسمه، أن يقول يا محمد، وإنما ينادى بوصف النبوة ووصف الرسالة، إنه رسول من عند الله، فينبغي تعظيمه وتوقيره وتبجيله والصلاة والسلام عليه. هذا حق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: لكنما التعظير والتوقير حق الرسول بمقتضى القرآن. أما الحق الثالث هو حق المشترك بين الرسول، بين الله سبحانه جل وعلا، ويصرف أيضا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التصديق والحب والإيمان. فيحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب الله سبحانه جل وعلا، وكذلك نؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بربنا سبحانه جل وعلا، ونصدق بما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونصدق بأن الله لا هو خالق كل شيء ولا تصرف العبادة إلا إليه. فهذا الحق مشترك، نصدق بالرسول ونصدق بالرب، نحب الرسول ونحب الرب سبحانه وجل وعلا، ونؤمن بالرسول ونؤمن بالرب. ولذلك قال شمس الدين: والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان. فهذه الحقوق إذا فهمها الإنسان لن يخلق بين ما كان لله سبحانه وجل وعلا وما كان لرسوله. هناك حق لله سبحانه وجل وعلا وحده لا يشرفه فيه مخلوق من المخلوقات وعبادته سبحانه جل وعلا وحده، وهناك حق لرسوله ينبغي أن نثبت له وتوقيره وتبجيله وتعظيره، وهناك حق بين يصرف لله سبحانه جل وعلا ويصرف لرسوله أيضا، وهو الكف والحب والإيمان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي الألباب. وعلى أي حال فهذه الكلمة مفتاح السعادة، وهي لب العبادة التي من أجلها ابتعث الله الرسل والنبيين، ومن أجلها سلة السيوف، ومن أجلها قام الله الدنيا والآخرة. قال سبحانه جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ذكرنا شيئا من معناها باختصار يسير: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال في الحديث: وإقام الصلاة. إقام الصلاة يجوز أن تقرأه بالفتح إقام الصلاة، ويجوز أن تقرأه بالفتح إقام الصلاة كما تقدم. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث معاذ بن جبل عند الترمذي. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله سبحانه جل وعلا فرض الصلوات الخمس على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السماء ليلة الإسراء كما في أحاديث الإسراء. ومما يدل على عظيم أمرها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بها في آخر مماته، فعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة، هكذا بالنص، يعني إلزموا الصلاة وحثكم على الصلاة، الصلاة وما ملكت يمين أيمانكم، فما زال يقولها حتى يفيض بها لسانه. رواه ابن ماجه وهو صحيح. وقد اتفق العلماء على أن من أنكر وجحد الصلاة هو كافر. من أنكر الصلاة وقال أنا لا أؤمن بهذه الصلاة، أو قال أنا أجحد أن هذه الصلاة جاءت بالشرع، هذا كافر باتفاق العلماء. واختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. من لم يصلي تهاونا وكسلا هذا اختلف فيه العلماء. فذهب الإمام مالك الشافعي وأبي حنيفة وروي عن أحمد أنه ليس بكافر، واختار هذا القول جماعة من العلماء المعاصرين. وذهب الإمام أحمد وروي وجاء عن إبراهيم النخعي وابن المبارك وإسحاق بن راهوية أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكفر. ونذكر بعضا من الأدلة التي تدل بها العلماء على كفر أو عدم كفر تارك الصلاة. فمن الأدلة التي تدل بها على أن تارك الصلاة ليس بكافر، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بكافر، استدل له بحديث أخرجه ابن ماجه من رواية حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام، أي يذهب، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق، ولا يقرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يرفع الكتاب. وتقضى طوائف من الناس، الشيخ والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، هذا في آخر الزمن. يكثر لما يرفع القرآن، يبقى أناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال الصلة أحد رواة هذا الحديث ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا سبق، فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. فقال العلماء الذين قالوا بأن تارك الصلاة ليس بكافر هذا يدل على أن من ترك الصلاة تهاون وكسل ليس بكافر، لأن حذيفة قال إن كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار وهم لم يكونوا يصلون لأنهم لم يعرفوا الصلاة. لكن هذا الدليل الذي استدل به ضعيف من جهتين اثنتين، الجهة الأولى من جهة ثبوت لفظة ولا صلاة، هذه اللفظة لم تثبت في مستدرك الحاكم فهي شاذة، وأما سؤال صلة بن زفر حذيفة فإنه لم يرد في رواية ابن ماجه التي ورد فيها ذكر الصلاة. وأجاب بعض العلماء عن هذا الاعتراض فقالوا لفظة ولا صلاة ثابتة عند ابن ماجه وهي زيادة من ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة كما بينه جماعة من العلماء والصحيح عند علماء المصطلح. الاعتراض الثاني الذي اعترض به على هذا الحديث الذي تدل به على عدم كفر تارك الصلاة من جهة الدلالة، قالوا هذا الحديث لا يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن هذا الحديث خاص بزمن يكفر فيه الجهل، وهذا الزمن يرفع فيه كتاب الله سبحانه وجل وعلا، فهؤلاء الأناس جهال لم يعرفوا ما معنى الصلاة ولم يعرفوا الصيام، ولذلك قال لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة، فهذا الحكم إنما هو خاص بهؤلاء الأناس المعذورون بجهلهم، ولذلك لا دلالة في هذا الحديث على هذه المسألة. ويزيد هذا قوة الأمور، الأمر الأول أن الإنسان قد يعذر بالجهل في مثل هذه الفروق كمن أسلم حديثا، من أسلم حديثا ولم يتعلم الصلاة يعذر حتى يتعلم الصلاة إذا لم يجد من يعلمه طبعا كان في بلد لا تعرف فيه الصلاة. الثانية أن قولهم أدركنا آباءنا على هذه الكلمة دال على أنهم كانوا غير تاركين للعمل، وإنما حال بينهم وبين الصلاة أنهم لم يعرفوها. الثالث أن حذيفة بن اليمان نفسه صح عنه أنه حكم بكفر تارك الصلاة، وفي البخاري أن حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ أبو الفضل في فتح الباري استدل به على تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانه السجود والركوع، فكيف بمن تركها كليا؟ فهذا الأثر مع حديث حذيفة المتقدم يفيد أن حذيفة حكم بإسلامهم أولئك الذين يكونون في آخر الزمن لغلبة الجهل عليهم، حتى إنهم لم يعلموا تلك الفرائض، وأما العالم بوجوب الصلاة وحكمها ثم يتركها فهذا فيه أدلة تدل على كفره كما سيأتي. مما استدل به أيضا من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر حديث أبي سعيد الخدري الشهير في الشفاعة، وفيه فيقول الله عز وجل للملائكة القيامة لما يشفع الملائكة ويشفع الصالحون الأنبياء ويخرجون ويخرج بعض الناس من النار بشفاعة هؤلاء، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منهم قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا الأمم فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. أخرجوا بهذا الحرف مسلم في صحيحه، وأخرجوا البخاري لكن دون لفظة لم يعملوا خيرا قط. فقالوا قولوا هنا لم يعملوا خيرا قط يدل على أنهم لم يكونوا يصلون، وهذا الاستدلال ضعيف من أوله، الوجه الأول، لو كان المقصود بقوله لم يعملوا خيرا قط لخرجت الشهادة، أن الشهادة من الخير، فإذا قيل لم يعملوا خيرا قط دل على أنهم لم يقولوا الشهادة، لأن الشهادة من الخير. فإن قيل إن الشهادة من تركها كفر فلا تدخل في قوله هنا لم يعملوا خيرا قط، قيل إن الصلاة دلت الأدلة على أن من تركها يكفر، فلما يفرق بين ترك الشهادتين وبين الصلاة. الثاني، الوجه الثاني الذي يدل على أن استدلال بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر ضعيف، الوجه الثاني أن في رواية البخاري ما يدل على أن المخرجين من النار الذين أخرجهم الله سبحانه جل وعلا من النار قال في حقهم لم يعملوا خيرا قط، لم يكونوا تاركين للصلاة. فعن أبي هريرة مرفوعا في البخاري: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. فهذه الرواية مفسرة للإجمال الذي تقدم في قوله لم يعملوا خيرا قط. فإن قيل ليست مفسرة بل الأولى فيها زيادة فضل، لأن الله يخرج المصلين ثم يخرج أناسا لم يصلوا إنما كانوا يقولون لا إله إلا الله. فالجواب عن هذا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ويوم كان يحدث به أبو هريرة كان أبو سعيد الخدري يجلس إلى جنبه وكان يقر على كل رضة يصرها. فإذا حدث أبو هريرة بهذا الحديث وأنهى قال في الرجل الذي يخرج من النار ويعطيه الله سبحانه جل وعلا الجنة مثل أمثال الدنيا أو مثل الدنيا من الخير، قال فيه أبو هريرة: إن الله سبحانه جل وعلا يقول له: لك هذا ومثله. قال أبو سعيد الخدري: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لك وعشرة أمثاله. فدل هذا على أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لو كان يعلم أن تلك الرواية التي فيها أنه يخرج من كان فيه أثر السجود ثم يخرج من كان لم يصلي فقال لأبي هريرة إنه يخرج كذلك من لم يكن يصلي. فلما لم ينكر عليه فما أنكر عليه في الرواية التي سمعناها دل على أن المخرجين إنما هم الذين كانوا يصلون. ثم إن لفظة لم يعملوا خيرا قط هذه اللفظة لا تدل على أن الإنسان لم يعمل الخير، بل هي كما قال إمام الأئمة ابن خزيمة: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول فيه العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، هذا معنى هذه اللفظة لم يعملوا خيرا، أي لم يعملوه على وجه التمام والكمال، وليس المعنى أنهم لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا شيئا. ويدل على هذا أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك من الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأمار فشكر الله له فأدخله الجنة. فقال: لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل خيرا، نحى هذا الشوك من الطريق. وجاء عند النسائي في حديث أبي هريرة مرفوعا: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، كان يسلف الناس ويعطيهم من ماله، فيقول لرسوله الذي يبعثه ليجمع له ماله الذي أتلفه الناس: خذ ما تيسر واترك معه، إذا وجدت الرجل معسر ليس له مال اتركه وتجاوز، لعل الله يتجاوز أن يتجاوز عنه. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. فتأملوا كيف قال لم يعمل خيرا قط مع أنه كان تأملوا بارك الله فيكم كيف قيل فيه إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه كان يعفو عن المعسرين الذين أهدهم. فما جاء في رواية أبي سعيد الخدري في الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، هذا ليس معناه أنه لم يكونوا يصلون، بل معناه أنهم لم يكونوا يكون بالصلاة على وجه الكامل التام، ولذلك عذب. ومما يدل أو مما استدل به من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الشاهد: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. قالوا: فهذا يدل على أن تارك الصلاة راجع إلى المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لكن هذا الحديث سنده ضعيف، أن فيه مخرجي أبا ربيع هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان مشهور بالتساهل في التوفيق. وجاء من رواية أخرى عند أبي داود في السنن من رواية عبد الله بن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر وإن شاء عذب. هذا الحديث إسناده صحيح، لكن لا دلالة فيه على أن تارك الصلاة ليس بكافر، أن قوله ومن لم يفعل يرجع إلى قوله من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن. من لم يفعل هذا، من لم يحسن وضوءه ولم يخشع في صلاته ولم يصليها لوقته، كان له ليس له عهد عند الله، وإنما هو راجع للمشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. ومما استدل به أيضا قوله سبحانه جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الدليل أيضا لا دلالة فيه، لأن تارك الصلاة قد صح في صحيح مسلم أنه مشرك. فعند مسلم من حبيب جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. وعلى أي حال فإن الأدلة الدالة على كفر أعظم وأصح وأقوى من الأدلة الدالة على عدم كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد جاء عبد الله بن شقيق هو رجل لقي كبار الصحابة وروى عنه أنه قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال البحث يقول في المسألة، لكن ذكرنا جملة الأدلة التي استدل بها من قال بعدم كفره وما اعترض به على هذه الأدلة وما يظهر راجحا في المسألة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قوله وحج البيت هكذا، أو قوله وإيتاء الزكاة، الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله. وفي الكتاب قال سبحانه جل وعلا: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. والزكاة عبادة مالية تعلق بدفع المال إلى الفقراء، قد أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر بغني، مقدار يسير يؤخذ من الأغنياء فيرد على الفقراء، فهي شيء يسير من مال كثير. وجمهور الصحابة على أن من ترك الزكاة تهاونا وكثرا لا يكفر، وإنما فيه وعيد شديد، وأنه يصور له شجاع أقرع ثعبان عظيم يلتف حوله ويأخذ بلهزمتيه كما جاء في الصحيح، ولكنه لا يكفر تارك الزكاة تهاونا وكثرا، الذي عليه الجمهور من الصحابة أنه لا يكفر. وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه يكفر. وقوله في الحديث وحج البيت هكذا، جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم، وذلك والله أعلم لأن العبادات على ثلاثة أقسام: عبادة بدنية الصلاة، وعبادة مالية الزكاة، وعبادة متركبة من المالي والبدني وهي الحج. فلذلك قدم الحج حتى تتناسق هذه الثلاث عبادات: العبادة المالية والعبادة البدنية والعبادة المتركبة بينهما. ولأجل هذه الرواية وهذا الفهم رتب البخاري الصحيح وهذا الترتيب، فجعل كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الحج ثم كتاب الصوم. وقوله وصوم رمضان أي هذا ركن رابع وهو عبادة بدنية، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح في الصحيحين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم والحج لا يكفر تاركهما تهاونا وكسلا عند جمهور العلماء، من ترك الصوم أو الحج تهاونا وكسلا لا يكفر عند جمهور العلماء. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكفير من ترك الحج تهاونا وكذلك من ترك الصوم تهاونا. وإلى هنا تم الحديث عن هذه الأركان الخمسة، ومحل بسط الكلام عليها في كتب العقائد وكتب الفقه، لكن أخذنا شيئا كثيرا. والله موفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقي شيء من الوقت نجيب عن السؤالات إن شئتم. كان في المجلس الماضي سؤال معناه: هل يرد القدر بالدعاء؟ هل يرد القدر بالدعاء؟ قل القدر يأتي بمعنى التقدير، القدر يأتي بمعنى التقدير. هذا التقدير عند العلماء على أقسام. هناك تقدير عام من أول ما خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، هذا لا يغير ولا يتغير، وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. هذا المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يغيره لا الدعاء ولا غير ذلك. وهناك تقدير سنوي أو تقدير عمري يكون في عمر الإنسان عند ولادته، فإذا ولد فإن الملك يؤمران بكتب كلماته، بكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أم سعيد، هذا التقدير العمري يسمى. وهناك تقدير ثالث وهو التقدير السنوي الذي يكون ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، بها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. فهذه الليلة ليلة القدر فيها تقدير ما يكون في جميع السنة، التقدير الثالث والتقدير السنوي. وهناك تقدير ثالث رابع وهو التقدير اليومي، يكون في اليوم، يقدر الله سبحانه جل وعلا في كل يوم ما يكون من رزق العبد أو غيره. اما التقدير الاول وهو التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل. واما التقدير السنوي والتقدير العمري والتقدير اليومي فهذا يتغير، قد يكتب للانسان في يومه انه يرزق كذا وكذا، لكن يمحه الملك ويكتب شيئا آخر. وبه فسر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت. فالتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي هذا قد يدخله التغيير. ولذلك جاء بعض السلف: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. وهذا يحمل على التقدير العمري أو التقدير السنوي أو التقدير اليومي. أما ما في اللوح المحفوظ فإنه كما سمعنا لا يتغير ولا يتبدل. فما جاء من أن صلة الأرحام تزيد في الأعمار، وما جاء من أن القضاء لا يرده إلا الدعاء، هذا محمول على التغيير، على التقدير العمري الذي يكون في عمر الإنسان والتقدير السنوي والتقدير اليومي، فقد يتغير هذا. والله سبحانه جل وعلا عالم أن هذا التغيير كائن بسبب من الأسباب بالدعاء أو بصلة الأرحام أو بغير ذلك، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، وكتب السبب الذي يتغير به. ولذلك جاء عن نبي الله داود عليه السلام أنه زيد في عمره، زيد في عمره، وهذا هذه الزيادة محمولة على التقدير العمري، محمولة على التقدير العمري وليس على التقدير العام. فما جاء في الحديث من أن القضاء لا يرد على الدعاء إلا الدعاء محمول على القضاء أو التقدير السنوي أو التقدير العمري أو التقدير اليومي، هذا والله أعلى وأعلم. ولا نستطيع الآن أن نجيب عن هذه السؤالات، أن الوقت قد ضاق، ونحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم. نسبة العلم إليه أثنان، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.